سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا فريابي قال حدثنا ميمون بن الأصبغ وأبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران وأبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. ولا تتعوجوا بالجيم. نعم أحسن. نعم. وداع يقول من فوق الصراط: فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. الله أكبر. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الله أكبر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام. هذا حديث فيه ضرب الأمثال، والأمثال أكثر الله من ضربها في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال، قال الله تلك الأمثال نضربها للناس يوم يعقلها إلا العالمون. والإنسان ينتقل في المثل من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. فهذا الصراط والأبواب مثلا صراطا مستقيما، صراطا ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى أبواب الصراط على الصراط أبواب مفتحة، وداعي، كلها ينتقل فيها الذهن إلى الإسلام وإلى الأبواب المفتحة وإلى السبل المتعرجة وعلى الأبواب المفتحة التي فيها الشياطين. فالصراط الإسلام هو الصراط هو الإسلام، ولا على رأس الصراط داعي واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا في الحث على لزوم الصراط المستقيم والابتعاد عن السبل المعجه المنحرفه. وهذا مثل الحديث السابق ان النبي خط مستقيما، وخط خطه خطوطا منحرفه عن يمينه وعن شماله، ثم قال على الصراط المستقيم: هذا الاسلام، وهذا دين الله، هذا سبيل الله. وقال عن السبل المنحرفة، قال عن الخطوط المنحرفة: هذه سبل على كل شيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا فيه الحث على لزوم الإسلام والبعد عن الطرق المنحرفة والسبل المتوية التي تخالف دين الإسلام من العقائد المنحرفة والأخلاق السيئة. وإنما يلزم الإنسان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلزم الإسلام، ويحفظ حدوده، ويتبع عن السبل المعوجة والمنحرفة التي تفضي به إلى الهلاك. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا، وداع يقول من فوق الصراط: فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الله أكبر. نعم، أحسن الله إليك. تبيين واعظ الله في قلب كل مسلم. نعم، واعظ الله في قلب كل مسلم. نعم، يعني كالإيمان اللي استقر في قلبه. نعم. وحدثنا فريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله. إيش إن هذا الصراط؟ قال عبد الله إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. الله قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، حبل الله هو كتاب الله، هو الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، وهو ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في القرآن. اهدنا الصراط المستقيم، قال بعض العلماء هو الصراط المستقيم هو دين الإسلام، قال بعضهم هو القرآن، قال بعضهم هو الرسول، ولا منافة بينها. فالصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهو ما جاء بالرسول وهو ما جاء في القرآن، كل حق. نعم. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن المجالد بن سعيد عن الشعبي عن ثابت بن قطبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في خطبته أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. نعم، هذا حس على لزوم الجماعة، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وهذا يظهر يعني جليا عند بعض الشباب. تجد بعض الشباب الآن تجده مثلا في بعض الدول ينقم على ولاة الأمور أنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، يحب أن يخرج على ولي الأمر والناس يخرجون، هذا يحبه، لكن ما هي الآثار التي تنتج الخدعة؟ ينتج على ذلك اختلال الأمن وإراقة الدماء واختلال أحوال الناس وعدم أمن الناس على أموالهم وأحوالهم وتجاراتهم ومزارعهم وإلى غير ذلك، وتدخل الأعداء واختلال الأمن وتعطيل الجمع والجماعات، هذا كله ينتج. فيصبر الإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمين شيئا أكرهه فليصبر فإنه من فرق الجماعة شبرا فمات فمثل الجاهلية. الصبر على ولاة الأمور والصبر على ما يجده الإنسان ويكرهه هذا خير، وإن كان يكرهه لكنه خير مما يحصل من الفرقة. يتصور بعض الناس أو بعض الشباب أنه إذا خرج على ولاة الأمور أنه ستصلح الأمور وتزال المنكرات، لا، يحصل شيء أشد، يحصل إراقة الدماء أشد من المنكر الذي تنقبه. كيف تنكر المنكر بمنكر أشد؟ هذا مع قول إن مما يحبه الإنسان ما يكره الإنسان بالجماعة خير مما يحبه في الفرقة، يعني تكره شيء في الجماعة اصبر واكره وتكره المنكر، وإنكار المنكر مبذول من قبل العلماء الولاة الأمور في كل بلد وفي كل دولة، وأهل العلم يبينون الحق، وأنت ما عليك إلا أن تفعل ما تستطيع. قال على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا يجب عليك. أما الخروج لا، وإن كان بعض الشباب يرى أنه فيه خير وخروج تأتي حكومة أحسن من هذه الحكومة ويأتي كذا ويأتي كذا، كل هذا تخيلات، والواقع خلاف هذا، أنه تكون الأمور أشر وكم الآن من الثورات الآن اللي حصلت في الدول العربية الآن ماذا صار حالها؟ يتمنون أن يكون إلى حالتهم السابقة، حالتهم السابقة أحسن. فالصبر على ولاة الأمور وإن كان يكره الإنسان هو الخير، وخير مما يحبه في الفرقة. نعم. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال عن عيسى الحناط عن الشعبي قال كان يقال من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين، يعني يلزم جماعة بحبحة وسط الجنة، فلزم الجماعة وليحذر من الفرقة والاختلاف. نعم. وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. والأهواء هي البدع، هي البدع. نعم. قال فحدثت به الحسن فقال صدق ونصح، وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا بني أحدثت بهذا محمدا؟ قلت لا. قالت فحدثه إذن يا محمد بن سيرين. نعم. هذا من العقل ومن الحكمة أن الإنسان يصبر على ما يراه دفعا لما سيحصل في المستقبل من خلاف ذلك لو خالف وخرج. نعم. الصبر على الأمر اليسير أو القليل أولى من حصول الأمر الكثير والكبير والشديد. نعم. قال محمد بن الحسين علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. صدق رحمه الله. محمد بن الحسين هو المؤلف. إذا أراد الله بعد الخير هو سلوك الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، هذا هو طريق السعادة، طريق النجاة، طريق السلامة، طريق العصمة، لزوم الكتاب والسنة وما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد. نعم. إلى آخر ما كان من العلماء. نعم. تابع هذا التابعين للصحابة عليه التابعون والأئمة والعلماء بعدهم. نعم. إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومحمد ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء، وسنبين ما يرضونه إن شاء الله. نعم. يعني يقول يتبع الإنسان الكتاب والسنة وما عليه التابعون والأئمة كهؤلاء العلماء الأخيار الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله، ويجتنب ما يذمونه من البدع والمنكرات، وعلى المؤلف سيبينها. نعم. باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. قال محمد بن الحسين رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة، وأخبر عن أمة عيسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 72 ملة 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم وتعلو أمتي الفرقتين جميعا تزيد عليهم فرقة واحدة 72 منها في النار وواحدة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي الفرقتين جميعا. تعدو وتعلو. تعلو نعم، يعني تزيد، تزيد على نعم. وتعلو أمتي الفرقتين جميعا، تزيد عليهم فرقة واحدة ثنتان وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة. نعم. ثم إنه سئل صلى الله عليه وسلم: من الناجية؟ فقال في حديث: ما أنا عليه وأصحابي. وفي حديث قال: السواد الأعظم. وفي حديث قال: واحدة في الجنة وهي الجماعة. قلت أنا: ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى. قلت أنا: ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى. مع الحديث سرقت اليهود، سرقت أمة موسى على 71 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهم أتباع موسى عليه السلام. وافترقت النصارى على 72 فرقة، 71 فرقة في النار إلا واحدة، وهم أتباع عيسى. وتعلو هذه الأمة، تزيد عليها يعني بفرقتين. افترقت هذه الأمة على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. جاء وصف أن النبي قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من هي يا رسول الله؟ قال: على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي لفظ: هي السواد الأعظم. السواد الأعظم يعني الأعظم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. وفي لفظ إيش؟ هي الجماعة. وهي هي الجماعة، هي الجماعة، هي الجماعة، هي السواد الأعظم، هي على مثل ما أنا اليوم وأصحابي. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت يوسف بن أصباط يقول: أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. ثم تتشعب كل فرقة 18 فرقة، فتلك 72 فرقة. نعم، يعني على هذا أربع في 18 تأخذ 72 فرقة، الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 72 كل فرقة في النار. تعدادها حدها بعض العلماء، لكن ليس عليه دليل. لكن أصولها، الرافضة والخوارج والمرجئة والقدرية. الروافض هم الذين يكفرون الصحابة ويغلون في أهل البيت، يعبدونهم من دون الله. والقدرية الذين ينفون القدر ونفوا القدر وقالوا: إن أفعال العباد ما قدرها الله ولا شاءها ولا أرادها. وتطلق القدرية على الجبرية الذين يقول: العبد مجبور. والقدرية والخوارج، الخوارج هم الذين يكفرون الناس بالمعاصي. والمرجئة الذين يؤخرون الأعمال ولا يدخلون في مسمى الإيمان، يقول: الإيمان تصديق من القلب فقط، وأما الأعمال ليست من الإيمان. هذه أصولها، وهم طوائف متعددة. الروافض يعني كل واحد ذكر 18، وبعضهم هناك فرق أخرى تتفرع عنها أيضا، هناك فرق تتفرع. وعلى الروافض الذين يؤلهون علي رضي الله عنه، يزعمون أنه الإله. ومنهم المخطئ الذي خطأه جبريل، ومنهم الروافض اللي يعبدون البيت، يعني النصيرية الذين يقول علي هو الإله. ثم المخطئ الذي خطأه جبريل، وقال جبريل أخطأ في الرسالة، أرسله الله إلى علي وأرسله إلى محمد. ثم الروافض، ثم الزيدية، شو فرق كثيرة. لكن اللي يكفر الصحابة هذا كلهم، هذا ردة على الإسلام، لأن الصحابة هم اللي نقلوا الشريعة إلينا. فإذا كانوا كفار، كيف يوثق بالشريعة نقلها الكفار؟ وأما الزيدية فإنهم طوائف أيضا متعددة، وكذلك الخوارج طوائف متعددة، وكذلك المرجئة والقدرية كلهم طوائف. لكن ذكر ما هنا كل واحد 18 ووصلها إلى 72. وأما تعدادها فليس عليه دليل. نعم. والثالثة والسبعون الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. نعم، يعني هذه أصولها الأربع، كل فرقة من الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، كل واحد 18 فرقة في أربعة يخرج 72، والثالثة الفرقة الناجية 73. نعم، نعم، اللي عليهم محققون أن الروافض خارجوا من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، وكذلك الجهمية، وكذلك القدرية الذين نفوا، القدرية الأولى الذين نفوا علم الله، قالوا هؤلاء خارجوا من 72 فرقة، من 72 فرقة هؤلاء فرق المبتدعة، فالجهمية كفار ليسوا داخلين، وكذلك الروافض ليسوا داخلين على الصحيح، وكذلك القدرية الذين نفوا القدر، لكن هذه فرقهم، فرق الروافض هذه الأقسام، لكن الصواب هو هذا، هو عليه المحققون أنهم لا يدخلون، لأن هذه الفرق إذا فرق مبتدعة متوعدة بالنار ولا يسلم منها إلا الجماعة، كلها متوعدة بالنار لأنها عصاة مبتدعة، ولكن الروافض ما دخلوا في هذه الفرق لأنهم تجاوزوا البدعة إلى الكفر، وكذلك القدرية الذين خرجوا في آخر الصحابة الذين يقولون إن الله لم يقدر شيء، إن له القدر، وقالوا إن الأمر مستأنف وجديد لم يسبقه علم الله، وكذلك الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات وقالوا لله الأسماء ولا صفات، هذا خارجون، خرجهم المحققون من الفرق. نعم، محتمل محتمل محتمل، نعم محتمل محتمل، ولا الروافض يعني النصيرية يؤلف العلي، هذا ليس فرق، والمخطئة كذلك، الخطأ وجبير كفار، وكذلك الروافض، بقي الفرق الأخرى محتمل، محتمل أنه يرى أنهم داخلوا في الفرق، لكن عند المحقق ليس، قد يكون يوسف الأسباط أنه يرى أنهم داخلون، وغيره يرى أنهم ليسوا داخلين في الفرق. نعم، فرق الرافضة الكثيرة أحسن الله إليك، أقول الرافضة منهم من هو مبتدع ومنهم من هو كافر، نعم، فيفرق بين من يدخل ومن لا يدخل، معلوم، احنا بينا هذا، الزيدية فرق الزيدية وفرق ليسوا مثل الروافض، بعضهم فرق الزيدية يقربون من أهل السنة، عندهم بعضهم يعني عندهم بدع، بعض البدع ويغلون، عنده غلو في محبة أهل البيت، ولكن لا يصلون إلى العبادة كما يصل إليه الرافضة. فرق ست فرق من الزيدية، بل كله ما عدا الفرق الثالثة اللي هي النصيرية اللي يؤلون علي، والمخطئة والروافض، هؤلاء كفار، ومن عداهم بقية الفرق مبتدعة. نعم، ها الأئمة الاثنى عشرية هم الروافض، هم الروافض يسمون روافض ويسمون الإمامية ويسمون الاثنى عشرية، يقول بإمام الاثنى عشر، هذه أسماء لهم، يسمون الروافض والاثنى عشرية والإمامية. نعم، أكثرهم عينا يا شيخنا، ها أكثرهم عينا، الفرقة الفرقة، نعم الفرقة، نعم، والشخص الذي يعتقد ما يعتقدون، نعم نعم. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق اليهود والنصارى على 72 فرق، تفترق اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشرم

تبارك وتعالى، هم الفرقة الناجية وهم أهل الحق وهم السنة والجماعة. نعم. وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا شبابه يعني ابن سوار قال حدثنا سليمان بن طريف عن أنس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ قال على 71 أو 72 فرقة كلهم يشهد على بعض بالضلالة. قالوا أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنيا أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنيا فتفرق أمتك على ما يصير أمرهم. قال أفلا تخبرنا أفلا قالوا أفلا تخبرنا أن لو قد خرجت من الدنيا فتفترق أمتك على ما يصير أمرهم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بلى إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت وتفرقت أمتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل. وذكر الحديث. وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن ابنة سعد عن أبيها سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 ملة ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها أو قال عن مثل ذلك وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. يعني متوعدة بالنار، يعني وليس مع ذلك أنهم كفار، لا، العصاة متوعدة بالنار، من ارتكب كبيرة متوعد بالنار، من أكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتيم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فأكل اليتيم موعود بالنار، والقاتل موعود بالنار، والزاني والسارق وشارب الخمر وكذلك المبتدعة، فهؤلاء موعودون بالنار ولازم ذلك كفرهم، لا، ليسوا كفار لكنهم مبتدعة. فهذه الفرق أصاب النبي بين الفرق فرق الأمة، والناجية منها التي تسلم من العذاب هي أهل السنة والجماعة وهم الحق. نعم. وأما الجهمية والرافضة وكذلك القدرية فهذو خارجون عن هذه الفرق كلها لكفرهم وضلالهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هل يقال أحسن الله إليك من وصفهم أنهم يشهد بعضهم على بعض بالضلالة؟ نعم. وصفا من وصف الثلاث الثنتين وسبعين فرقة أنه يشهد بعضهم على بعض بالضلالة كما في الحديث المتقدم حديث أنس. يشهد بعضهم على بعض بالضلالة. نعم. كل واحدة تضلل الأخرى، كل واحدة تقول وطريقة من طريقة اليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كل واحدة تضلل الأخرى. اليهود يقول النصارى ليس على شيء، والنصارى يقول ليست اليهود على شيء. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة. نعم. أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزجي، أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط وإبراهيم بن هاني النيسابوري قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. هذا من نصح المؤلف رحمه محمد الحسين هو المؤلف رحمه الله عمرا تجنب هذه الفرق وابتعد عنها ولزم الصراط المستقيم. هذا من نصح رضي الله عنه يدعو لمن ابتعد عن هذه الفرق المنحرفة ويدعو لمن لزم الصراط المستقيم. رحمه الله من ابتعد عن الفرق واجتنبها وابتعد عنها ولزم طريق أهل السنة والجماعة لزم الصراط المستقيم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. نعم. إذا كان الأثر هي الكتاب والسنة الأثر الحديث إذا كان الأثر يعمل بالحديث مع الكتاب فهو على الطريق المستقيم, وإذا كان الإنسان لا يعمل بالكتاب ولا بالسنة فهو منحرف. نعم. نعم. يحكم عليها بأن خالف في الاعتقاد مثل الخوارج قالوا الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان, والله تعالى أخبرنا الإيمان داخل الأعمال داخلة في الإيمان. إن المؤمنون الذين ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت على ما يتوزلتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا. فخالفت هذه الفرقة خالفت الكتاب والسنة فصارت منحرفة. وكذلك الروافض كفروا الصحابة والله تعالى زكاهم وعدلهم خالفوا صاروا منحرفين. وكذلك الخوارج كفروا بالمعاصي كفروا الناس بالمعاصي وقالوا من فعل معصية فهو كافر وخالف النصوص التي دلت على أنه لا يكفر إلا من فعل مكفرا, وهكذا مخالفتهم في العقائد. مخالفة هي اعتقاد. إذا اعتقد أن الأعمال غير داخل في مسمى الإيمان هذا ما هو مخالفة في العقيدة, خالف اعتقاد واعتقاد أهل السنة والجماعة. السنة والجماعة والعمل داخل في مسمى الإيمان. الذي يعتقد أن الصحابة كلهم كفار هذا خالف النصوص التي فيها تزكية الصحابة وتعديلهم. وهكذا من كفر بالمعاصي خالف النصوص التي فيها أن المعاصي لا تخرج من الملة وإنما يخرج من الله الردة ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر, وهكذا خالف في الاعتقاد. نعم. باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيرهم إياهم سنن من قبلهم من الأمم. حدثنا أحمد بن يحيى. باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس إلا أولئك. نعم. هذا فيه إخبار أن تسلك مسلك الأمم السابقة, وهذا في عالم من عالم النبوة. جاء في الحديث الآخر حتى إن لو وجد منهم حتى لو سلكوا جهر الرب لسلكتموه. هذه شدة المتابعة. لتأخذن أمتي لتسلكن أمتي مسلك الأمم الكبرى حتى لو جحروا. قالوا رسول الله من اليهود والنصارى؟ قال نعم. وهنا قال من الناس فارس والروم؟ قال من الناس إلا أولئك. حتى لو دخلوا جحر رب إلا دخلتموه. شدة المتابعة. في اللفظ الآخر حتى لو وجد منهم من يأتي أمه علانية لو وجد في أمته من يفعل ذلك. نسأل الله السلامة. وهذا فيه يفيد أمرين. الأمر الأول أن في عالم من عالم النبوة وأن هذا الأمر سيقع في هذه الأمة وأنه رسول الله حق حيث أخبر فوقع كما أخبر. والأمر الثاني التحذير, أن تكون من هؤلاء المنحرفين الذين يتبعون سنن الكفار فارس والروم والنصارى. تحذير يعني هذا الأمر سيوجد

بينهم، يعني حتى يزول النفاق، حتى يقول المنافقون إيش ذهب الخشوع، ما بال الصلوات الخمس كذا؟ إيه نعم، فما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة بينهم، وفي نسخة بصلاة نبيهم. نعم، لعل بصلاة نبيهم أولى، يعني يخالفون بصلاتهم. لكن قولهم ما بال المنافقين، ما بال الصلوات الخمس، يعني هل هم يريدون ما بال بقائها، وأنهم يريدون تركها مثلا؟ نعم، أولئك المكذبون بالقدر، وهم أسباب الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. أولئك المكذبون بالقدر وهم أسباب الدجال. أسباب الدجال ولا أتباع؟ هم أتباع الدجال، هم أسباب بالباء. إيه نعم، لعلها من السبب وهو الطريق، أحسن الله إليك. ما عليه تعليق؟ ما عليه تعليق. إشكال على تخريج الحديث؟ أحسن الله إليك، يقول إسناده حسن، خرجه أحمد وعزاه الهيثمي إلى الطبراني، وقال رجاله مختلف فيهم، لكن حسنها المحقق، أحسن الله إليك. إذا إشكال في قوله ما بال الصلاة، يعني يذهب الخشوع حتى يقول المنافقون ما بال الصلوات، يعني ما بال الصلوات باقي هنا. وتبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل لا يصلون إلا صلاتين أو ثلاثة. تبين يعني ما بال الصلاة الخمس باقية، ما يحتاج يصلي الصلاة الخمس، يكفي صلاتين. شو قال أعد؟ حسن الله عليكم. قال إيش؟ وتبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما، هذا إيش تخريج من؟ الإبانة لابن بطة، حسن الله. نعم، في الإبانة لابن بطة. أيوة، حسن الله عليكم. الإبانة سبقا قرأناه وشرحناه سيلا مر الحديث. نعم، وتبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل لا يصلون إلا صلاتين أو ثلاثة. وفرقة أخرى تقول إنا مؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق. وفرقة تقول إنا مؤمنون، وفرقة أخرى تقول إنا مؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق، حقا على الله عز وجل أن يحشرهم مع الدجال. يعني يقول ما يحتاج الصلاة، فرقة تقول لك في صلاتين في طرفي النهار، فرقة تقول نحن مؤمنون كإيمان الملائكة، يعني ما يحتاج الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. قال محمد بن الحسين، قال محمد بن حسين: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى سنن كسرى وقيصر، وعلى سنن أهل الجاهلية. أشاعت قال محمد بن حسين، قال محمد بن حسين، قال محمد بن حسين: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل. تصف بالفاء، تصفح. نعم، يعني من نظر وتأمل، عرف أن هذه الفرق المنحرفة الذين اتبعوا سنن اليهود والنصارى. نعم، من تصفح. نعم، من تصفح محمد حسين المؤلف، قال عنه نفسه، قال محمد حسين هو المؤلف. نعم، قال محمد حسين: من تصفح، من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى سنن كسرى وقيصر، وعلى سنن أهل الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وذلك مثل وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب، كلها تمشي على سنة اليهود والنصارى. يقول وذلك ما أشبه اليوم بالبعد. نعم. وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس. وأمر إيش؟ وأمر المصائب والأفراح. مصائب. نعم. والمساكن واللباس والحلية كلها تجري على سنة اليهود والنصارى. نعم. والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة، وإنما يجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله المستعان، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل قد أدبه العلم. قال إيش؟ قال الله المستعان. الله المستعان. قال من؟ قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وإنما يجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله المستعان، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل قد أدبه العلم، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. صدق رحمه الله. هذا قال في زمان، في لرع زماننا هذا، يعني أن الناس في معاملاتهم، في بيعهم وشرائهم ومجالسهم وأفراحهم وأتراعهم وملوكهم وأمرائهم، كلهم تجري على سنة اليهود والنصارى، هكذا يقولوا في زمانها. فكيف لرع زماننا هذا رحمه الله؟ بس قل النبي صلى الله المستعان، يعني هذا حديث. وين هذا الحديث؟ قال الرسول قال الله المستعان، هذا تعليق. الحديث أحسن الله إليك: وإنما يجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. يجري على سنن من قبلنا. إيه، يقول الله المستعان ليس من كلام النبي. إيه، انتهى أحسن الله إليك. ولا من كلامه. من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجري على سنن من قبلنا. هذا نعم سبق. يقول الله المستعان. كلامه هو أحسن الله إليك. كلام يعني محمد الحسين. نعم. باب ذم الخوارج. الله المستعان يعني يستعين به على الشدائد وعلى حمل النفس على لزوم الكتاب والسنة والبعد عن مشابهة اليهود والنصارى. فالله هو المستعان، هو المعين. والله المستعان، مستعان به، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. قال محمد بن الحسين: باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، يموهون على المسلمين، وقد حذر الله تعالى منهم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم. يموهون على المسلمين، وقد حذر الله تعالى منهم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعدهم، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان والخوارج هم الشراة. هم الشراة، يزعمون أنهم يشترون أنفسهم من الله. نعم. وهم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم. ويسرة الذي قال اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا أول الخوارج، كما ذكر رحمه الله لا يختلف عن أنهم قوم سوء وأنهم ضلال وأنهم أرجاس أنجاس يحملون الآيات التي وردت في الكفار يجعلونها في المسلمين ويكفرونهم ويستحلون دماءهم وأموالهم. وجاء فيه في الحديث في الصحيحين 10 أحاديث، وفيها أنه يقال يخرجون من يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ أنهم يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ لأن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وهم قوم كفار وهو قتل ثمود. وأخذ جمع من هذا من العلماء بكفرهم، وهي رواية عن الإمام أحمد جمع أنهم كفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، وقال يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وقال من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لما قتلهم عند الله، وشبههم بالعاد وهم قوم كفار وثمود. وذهب إلى هذا شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أنهم كفار، ولكن الجمهور العلماء على أنهم مبتدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو قول الصحابة عملهم معاملة المبتدعة، عملهم معاملة المبتدعة لا معاملة الكفار. ولما سئل علي رضي الله عنه كفار قال من الكفر فروا، فإذا الخوارج قيل بكفرهم، ومن قال بكفرهم في الحديث الصحيح، فأدلة واضحة أن الذي سبهم بقوم عاد وقوم ثمود وقال أنهم يخرجون الإسلام ثم لا يعودون إليه، ومن قال بعدهم كفر قال أنهم متأولون، إنهم متأولون والصحابة عاملوهم معاملة المبتدع ولا معاملهم معاملة الكفار. نعم. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال اعدل يا محمد فما أراك تعدل، فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل، فأراد عمر رضي الله عنه قتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين، وأمر في غير حديث بقتالهم وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. قال فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله، وأمر بقتالهم. والخويصرة هو اللي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل، والنبي قال إنه يخرج من ضغط هذا يعني من مثل هذا قوم تحقرون صلاتك من السلام. هذا من العجائب، يعني عندهم قوة في العبادة، يقرؤون يصلون في الليل وتهجدون وتأوهون ويبكون ودموعهم تجري على خدودهم، فإذا رأى الإنسان هؤلاء يصلون كل الليل قال أنا وش أنا ما وصلت إلى شيء إلى ما وصل ولا قريب منه، يحقر الصلاة عن صلاة. وكذلك أيضا الصيام يصومون، وفي الجهاد والقتال شجعان لا يقف أحد أمامهم، فعندهم يعني عندهم قوة في العبادة الصلاة والصيام والجهاد، لكن عندهم هذا الرأي الخبيث، هذا المذهب الخبيث، وهذا الاعتقاد الخبيث، وهو تكفير المسلم بالمعاصي. قالوا الزاني كافر والسارق كافر والشارب كافر والمربي كافر، وهكذا يكفرون ويستحلون دمه وماله، هذه العقيدة الخبيثة. وإلا في العبادة هكذا العبادة، يتأوهون ويبكون ويصلون الليل ويصومون النهار، وعندهم قوة وشجاعة في الحرب. هذا معنى قولهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ أنه سبق الفرث والدم، يعني السهم إذا دخل في الصيد وخرج بقوة فإنه ما يلصق به دم ولا فرث من شدة خروجه، فهم يخرجون عن الدين خروجا كخروج هذا السهم الذي لم يصبه دم ولا فرث من شدة دخوله وخروجه، فهؤلاء خرجوا من الإسلام خروجا سريعا كما خرج هذا السهم الذي لم يصبه دم ولا روث بسرعة خروجه. وبهذا قال من قال بكفرهم من العلماء. نعم. ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد اجتهد أيضا شوف الرأي زعمهم يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وخرجوا على الصحابة وخرجوا على من عثمان وقالوا إنك فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، أخذت الزكاة على الخيل وخفضت صوتك في التكبير وأتممت الصلاة في كذا، واعتبروا هذه عيوب توجب يعني تقتضي الكفر، فكفروا أمير المؤمنين وقتلوه والعياذ بالله. ويزعمون أنهم بهذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. جاءوا من بلاد شتى وجاءوا. ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بالمدينة في ألا يقتل عثمان فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنهم. نعم، يعني ما استطاعوا الصحابة، دافعوا واستطاعوا ومنعهم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وكان ممن يرى أنه لا يدافع عن نفسه ويعمل بالحديث الذي فيها كن كخري ابن آدم، يعني ما يدافع عن نفسه ولا رأى عدم المدافع، ومنع الصحابة من المدافع عنه واستسلم رضي الله عنه، وكان من الأغني أعطاه الله مالا وقام له 400 عبد وحملوا السلاح ليدافعوا عنه فمنعهم فلم يمتنعوا، فقال من ألقى السلاح فهو حر، فألقوا السلاح وذهبوا أحرار وتركوه فقتل رضي الله عنه لأمر قدره الله. هكذا ذكر جمع وحيد، وهذا يحتاج إلى تحقيق وتدقيق يعني في العبيد وعددهم. نعم. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا بحكمه وأظهروا قولهم وقالوا لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أرادوا بها الباطل. قالوا لا حكم إلا لله، وقالوا إنك حكمت الرجال لما ما حصل بينه وبين عمرو بن العاص. نعم. فقاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه وقاتل معه الصحابة. إيش فأكرمه الله تعالى بقتالهم وإيش؟ فأكرمه الله تعالى بقتلهم وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه. نعم. وقاتل معه الصحابة، فصار سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. نعم، اقتدى به من بعده من العلم في قتال الخوارج وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمن لقيهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا من قتلهم عند الله. شو بعده؟ باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرنا. بركة على هذا إن شاء الله، يكون الدرس إن شاء الله هذا الدرس شهري في أول يوم الثلاثاء من أول كل شهر ويوم الأربعاء من أول كل شهر إن شاء الله، الثلاثاء القادم من أول شهر ربيع الآخر، والأربعاء درسان، درس بعد المغرب ودرس بعد العشاء يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، تكون 4 دروس في كل شهر. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع من النافع على الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. اللهم صل وسلم. من هي يعني؟ لا سبب الخروج، النصيحة تكون سر ما تكون علانية. شيخ هل يكون الخروج شيخ باللسان أو بالقلب؟ قد يكون باللسان إذا خطبوا قصة حرقوس من زهير.